بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، ونحمد الله جل وعلا أن بلغنا هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، فإنه شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وشهر العتق والغفران، وهو شهر الصدقات والإحسان، وشهر تفتح فيه أبواب الجنان، وتضاعف فيه الحسنات، وتقال فيه العثرات، شهر تجاب فيه الدعوات، وترفع فيه الدرجات، وتغفر فيه السيئات. فهذا شهر عظيم، وهو شهر رمضان المبارك، وعنوان هذه الكلمة في فضل شهر رمضان المبارك. ولا شك أن شهر رمضان شهر له فضائل عظيمة، شهر الصيام والقيام، شهر الصدقات والإحسان، وشهر تجاب فيه الدعوات، وترفع فيه الدرجات، وتغفر فيه السيئات. هذا الشهر جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام، وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس بصيامه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فالواجب على المؤمن يستقبله بالفرح والسرور والعزيمة الصادقة على الصيام والقيام والمسابقة فيه للخيرات، والمبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب والخطايا، والتناصح والتعاون على البر والتقوى، والتواصي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب ضوابط الشريعة، والدعوة إلى كل خير ليفوز المؤمن بالكرامة والأجر العظيم. وفي الصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة، ومنها تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة كالأشر والبطر والبخل، وتعويدها للأخلاق الكريمة كالصبر والحلم والجود والكرم، ومجاهدة النفس فيما يرضي الله عز وجل. ومن فوائد الصيام أنه يعرف العبد نفسه وحاجته وضعفه وفقره إلى مولاه ربي تبارك وتعالى، ويذكره بعظيم نعم الله عليه، ويذكره أيضا بحاجة إخوانه الفقراء، فيوجب له ذكر شكر الله سبحانه وتعالى والاستعانة بنعم الله على الطاعة ومواساة إخوانه الفقراء والإحسان إليهم. قد أشار الله عز وجل إلى هذه الفوائد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأوضح الله سبحانه أنه كتب علينا الصيام لنتقيه سبحانه، ودل ذلك على أن الصيام وسيلة للتقوى، والتقوى هي طاعة الله ورسوله بفعل ما أمر وترك ما نهى من إخلاص العبادة لله عز وجل، ومحبة ورغبة ورهبة، وبذلك يكون العبد متقيا فيتقي عذاب الله وغضبه. فالصيام شعبة عظيمة من شعب التقوى، وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، ووسيلة إلى التقوى. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض فوائد الصيام، وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فبين عليه الصلاة والسلام أن الصوم وجاء للصائم، ووسيلة لطهارته وعفافه، وما ذاك إلا لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والصوم يضيق تلك المجاري، ويذكر بالله وبعظمة الله، فيضعف سلطان الشيطان ويقوي سلطان الإيمان، وتكثر بسبب الطاعات من المؤمنين،

كيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي نقر صلاة يعيدها. على المسلم اغتنام هذا الشهر العظيم وتعظيمه بأنواع العبادات والقربات، وهو شهر عظيم جعله الله ميدانا للعبادة يتسابقون إليه بالطاعات ويتنافسون فيه بأنواع الخيرات والإكثار فيه من الصلوات والصدقات وتلاوة القرآن الكريم والإحسان إلى الفقراء والمساكين والأيتام. وقد كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. وعلى المسلم أن يحفظ صيامه عما حرم الله. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يدع قول الزور أو العمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام الصيام جنة، إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرئ صائم. وقال جابر بن عبد الله إذا صمت فليصم سمعك عن الحرام، إذا صمت فليصم سمعك عن الحرام، وليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. ينبغي للصائم الإكثار من الصلاة والطاعة والصدقات والذكر والاستغفار وسائر أنواع القربات في الليل والنهار اغتناما لهذا الشهر، زمان فاضل، ورغبة في مضاعفة الأجر ومرضاة لله سبحانه وتعالى. الواجب الحذر عن كل ما ينقص أجر الصيام ويضعف الأجر ويغضب الرب عز وجل من المعاصي، مثل التهاون في الصلاة. بعض الناس يضيع الصلاة، ينام عن الصلاة ولا يؤدي في وقتها. كذلك البخل بالزكاة وأكل الربا وأكل أموال اليتامى وأنواع الظلم، عقوق الوالدين وقطيعة الرحم والغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور، كل هذه منكرات يجب على المسلم يترفع عنها وأن يبتعد عنها، خاصة في هذا الشهر. كذلك تبرج النساء، اختلاطهن بالرجال، والتشبه بالنساء الكفرة في لبس القصير وغير ذلك مما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المعاصي هي محرمة في كل زمان، لكنها تكون أشد تحريما في رمضان وأعظم إثما. ومن أقبح المعاصي واخترع المسلم مبتلي به كثير من الناس من التكاسل عن الصلاة والتهاون بأدائها، ولا شك أن هذا من أقبح خصال أهل النفاق. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل أعمى يا رسول الله إني بعيد الدار عن المسجد وليس لي قائد يقودني، فهل لي من رخصة؟ قال عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من كبار الصحابة قال قد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قال رضي الله عنه لو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وهذا يعني الأصل أن صلاة الجماعة واجبة ويحافظ عليها الإنسان. وهذه الأيام مع الحظر، حظر التجوال ومنع الصلاة في المساجد، هذا كله من أجل المصلحة. ما قرر ولي الأمر، ما قرر هذا إلا لمصلحة، وإلا أنه يعني أمر تدل عليه قواعد الشريعة ولأجل حفاظ على صحة الناس. فجزاه الله خيرا ليحافظ المسلم الصلاة في بيته ويأتم بأهل بيته يصلي بهم أولاده، زوجته، يحافظ على الصلاة في وقتها ولا يؤخرها ولا ينام عنها. ومن أخطر المعاصي أيضا ما ابتلي به كثير من الناس من استماع الملهيات، الأغاني وآلات الطرب وإعلان ذلك ورفع الصوت، ولا ريب أن هذا من أعظم أسباب مرض القلوب وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة وعن التدبر في القرآن الكريم والانتفاع به. ومن أعظم الأسباب أيضا في عقوبة صاحبه بمرض النفاق والضلال. قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قد فسر أهل العلم لهو الحديث هنا بأنه الغناء وآلات اللهو وكل كلام يصد عن الحق. قال صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والحرى هو الفرج الحرام، الحرير معروف، والخمر هو كل مسكر، والمعازف هي الغناء وآلات اللهو الملاهي كالعود وسائر آلات الطرب. والمعنى أنه يكون في آخر الزمان قوم يستحلون الزنا ولباس الحرير وشرب المسكرات واستعمال الغناء. وقد وقع ذلك كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات نبوته ودلائل رسالته. قال عبد الله بن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. فالواجب على الجميع تقوى الله سبحانه وتعالى والحذر مما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام، والاستقامة على الدين والطاعة في رمضان وغير رمضان. والواجب علينا جميعا أن نتواصى بالحق ونتعاون على البر والتقوى لنفوز بالسعادة والعزة والنجاة في الدنيا والآخرة. ونسأل الله عز وجل أن يعصمنا والمسلمين من أسباب غضبه وأليم عقابه، وأن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضاه، وأن ينصر بهم الدين، وأن يوفقهم لما يحبه الله ويرضاه. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يثبتنا عليه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.